خلق عظيم، فبعث منهم الأنبياء وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. فإن إبراهيم هو أبو الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم وأزكاهم وأشرفهم وأفضلهم إمامنا وسيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أقاموا الصلاة كما دعا إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. أي أنه دعا ربه أن يقبل دعاءه كله، كل ما يدعو به أن يقبله الله. وهذا من أجمل الأدعية، هذا من الأدعية الشاملة، أن تدعو الله أن يقبل دعائك. ربنا اغفر لي ولوالدي، وذلك قبل أن ينهى عن الاستغفار لأبيه، أبوه مات على الشرك، فنهي إبراهيم عن الاستغفار له، وأمره الله تعالى أن يترك الاستغفار لأبيه لأن أباه مات مشركا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذه دعوة من إبراهيم عليه السلام لأهل الإيمان، بأن يغفر الله تعالى لهم ما يقع منهم من ذنوب وخطايا، فعل كبائر أو ترك واجبات، فدعا ربه أن يغفر لهم ما يقع منهم من الذنوب. متى؟ يوم يقوم الحساب. ويوم قيام الحساب هو يوم القيامة، عندما تنشر الصحائف وترفع الألوية، وينادى الناس إما بأيمانهم أو شمائلهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان في مسرورا. هكذا يكون الناس في ذلك اليوم، يوم الحساب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ينقسم الناس إلى قسمين: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يوم يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ونحن في هذه الدنيا كل شيء باستطاعتنا أن نعمله، إما أن نصير من الصنف الأول أو نتعاون ونصير من الصنف الثاني. القرار بيدك أنت الآن، قرر ما تريد. هل تريد أن تكون من أهل السعادة أو أن تكون من أهل الشقاوة؟ هل تريد أن تكون من أهل اليمين أو من أهل الشمال؟ هذا القرار بيدك، لا أحد يحول بينك وبينه. اسلك الطريق المستقيم تكون من أهل السعادة والفوز بجنات الله ورضوان. اسلك الطرق الملتوية الويل لك. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر بهما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بسبب ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال المخالفة لأمر الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل اليمين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا السائل يقول: شخص يعمل مشرفا على نقل الحجيج ما بين منى وعرفه وعرفه ومزدلفه، فهل يجوز له وهو محرم للحج ان يتنقل ما بين الشعائر عدد من المرات، وما الضابط لذلك؟ إذا خرج من عرفات قبل الغروب ورجع إليها فلا بأس، لكن ينبغي له أن لا يخرج قبل الغروب، وإن احتاج الأمر أن يخرج يخرج، لكن يرجع إليها بعد غروب الشمس. وإذا جلس في مزدلفة أكثر الليل أو بقي فيها ولو كان في السيارة أكثر الليل فإنه إن شاء الله لا شيء عليه. وكونه ينتقل من مزدلفة إلى عرفة ثم يرجع إلى مزدلفة لا يؤثر عليه. يقول: إن أمه توفيت وقصد الحج عنها وهي حجت قبل ذلك، وقال له أحدهم: ما يجوز حتى تحرم من ميقاتها وهي لملم. إذا كنت أنت سبقا حججت عن نفسك فيجوز أن تحج عن غيرك، وإذا كان لم يسبق لك الحج فلا يصح حجك عنها، وإنما يكون الحج لك. وكونها من بلاد اليمن أو جنوب ميقاتها هي لملم وأنت هنا لا يؤثر إن شاء الله، فإحرامك عنها صحيح ولا شيء. صاحب لا أنا يا أستاذ صاحب لا لا لا ما يلزم بعيد منها. لا لا يلزم، يجوز تحرم من هنا وتحج من هنا. هذا يسأل عن قتل الحشرات في الحرم والفندق، ما حكمه؟ الذي لا يجوز قتله في الحرم هو الصيد، وهو الحيوانات والطيور مأكولة اللحم مثل الحمام والعصافير والغزلان والأرانب والجراد ونحوها، هذه لا يجوز قتلها في الحرم وعندما يكون الإنسان محرما. وأما الحشرات فلا شيء فيها إذا كانت مؤذية. يقول انه يعاني من مرض الوسواس، ويقول انه يشككني في كل شيء في الحياة. هذا علاجه سهل، لكن يحتاج منك ان تعرف ما سبب الوسواس. سبب الوسواس هي ثقتك بالشيطان واعتبارك له ثقة، تصدقه في كل ما يقول وتستجيب لما يأمرك به. فهل عندك الاستعداد أن تعرف أنه عدو لك؟ الله تعالى يقول لنا: إن الشيطان لكم عدو. هل سمعت ماذا قال بعدها؟ فاتخذوه عدوا. هل اتخذت عدو أو صديق؟ أنت اتخذته صديق ولم تتخذه عدو، فاتخذه عدوا كما أمرك الله ولا تجد شيئا من الوسواس. إذا قال لك لم تكمل الوضوء قل لا أكملته، أنا أعرف نفسي وأعرفك أنك عدو، وما تقوله لي إنما هي مقولة عدو لا ناصح فهي مرفوضة. إذا قال لك في الصلاة نسيت ركعة نسيت سجدة قل لا ما نسيت شيء، لست أنت الذي تنبهنا على نسياني لأنك عدو لا تنصح لي، واستمر في عبادتك ولا ترجع إلى شيء مما مضى. إذا كنت على هذه الحال سيفر منك ولا حيلة له بك. لكن إذا قال لك لا نسيت وجهك تقول صحيح، وأنت الآن تغسل رجليك ترجع وتغسل، ثم بعد هذا يقول نسيت مسح أذنيك ترجع ثانية وتعيد، ثم تقام الصلاة ويخرج الناس من الصلاة وأنت لا تزال تغسل يديك. عند هذا يسر إبليس ويفرح، وهذا هو مراده أن لا تدخل الجنة.